وما جاء الرسول عليه السلام. لكن أخي احترام الرسول بيكون بوصفه بما جاء به هو. نحن إذا قرأنا كتب الشمائل نجي قضية ألطى في كثير، نقرأ أنه كان بشر من بشر في القرآن وفي الحديث، إنما أنا بشر مثلكم. يا ترى بنكون نحن مدحنا الرسول عليه السلام إذا أن كان له أربع عيون في وجهه بدل عينتين؟ بيكون يعني المبالغة ذكينا الرسول مدحناه؟ لا، بس جينا بأمر خارق العادي. لكن هل كان الرسول هكذا؟ لا. فهل كان الرسول يرضى لأصحابه أن ينادوه في الشدائد وهم من شايفينه وله سامع صوتهم؟ حاشا لله. الرسول كان لا يرضى من أحدهم أن يشرك معه في لفظ، أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، لكن قل ما شاء الله وحده. شلون هو بيترك الله ويتمسك برسول الله وبنادي وهو ما يسمعه؟ يا ترى رب العالمين هو اللي بيسمع صوت المنادين ولا الرسول عليه السلام؟ رب العالمين. إذا هذا معناه أنهم أعطوا صفات الله لمحمد بن عبد الله، وهذا هو الشرك بعينه. هذا ما إجا الكفر، هو الشاهد إجا على طريقة سابقة خطوة خطوة. والرسول من رحمته بأتباعه قال له لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قطع دابر الشرك فورا وقال قول ما شاء الله وحده بس. لذلك يجب ألا نوالي، فنحن كنا ولا نزال نشكو من الغروب في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أجينا الآن في نغمة جديدة في العصر الحاضر باسم مدح الرسول من حط من مقامه، يعني على طرفين خيط، باسم حب الرسول ورفع من شأنه نرفعه من صفه في صف الله عز وجل. يعني كما زمان نغمة جديدة العصرية الآن باسم تعظيم الرسول وتمجيده من حط في مصاف أبطال كفار ونطلب بأنه عبقري. فلا هذا شرع ولا ذاك شرع، الحق بين ذلك. الحق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، وأقتصر بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. نشكر الأستاذ شيخنا محمد ناصر الدين الطهاني على هذه الأنشطة الطيبة، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به على الدوام، ونشكركم أيضا على حسن استماعكم وبركة توفيقكم. تدعو معنا أيضا أن يوسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الدعوة. أما الشيخ فغدا يسافر إلى الرقة إن شاء الله. إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.